قال وضده الرياء والعمل للأغراض النفسية. هذا ضد الإخلاص. الإخلاص يضاده الشرك، يضاده الرياء، يعني أن يأتي بالعمل قاصدا به مراءة الناس، أو أن يسمع بعمله، يأتي بالعمل ويسمع بعمله، يريد بعمل الآخرة ثناء الناس ومدحهم ويطلب ذلك منهم، أو أن يريد بعمل الآخرة الدنيا، أن يريد بعمل الآخرة الدنيا، فهذا كله مما يتنافى مع الإخلاص. والله لا يقبل من العمل إلا الخالص، أي الصافي النقي الذي لم يرد به إلا وجه الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.